حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا صالح ابن حيان، حدثنا عبد الله بن بريدة قال: فكان الله قد علم من إبليس فيما يخفى أنه غير فاعل، فذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أما إبداؤه فإقراره بالسجود، وأما ما يخفى فإيباؤه له. الوجه الثاني: حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن الربيع عن أبي العالية: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي كتموا قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي كتموا بينهم قولهم: لم يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم، فعرفوا أن الله فضل آدم عليهم في العلم والكرم. وتابع ابن عباس على تفسير قوله: وما كنتم تكتمون، مجاهد وسعيد بن جبير والسدي والضحاك، وتابع أبا العالية قتادة والحسن. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قول الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال: الملائكة الذين كانوا في الأرض. قوله تعالى: اسجدوا لآدم، حدثنا الحسن بن أبي أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم، فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم، وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه يصنع ما أراد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا وليد، حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله. قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس. حدثني سعيد بن سليمان، حدثنا عباد يعني بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة، ثم أبلس بعد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بأن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله آيسه منه. وروي عن قتادة أنه أبلس من الطاعة، وروي عن السدي نحو أقوال ابن عباس. قوله تعالى: أبى، حدثنا محمد بن حبار القهندزي فيما كتب إليه، حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال: سئل سفيان بن عيينة عن قوله: لا يدخلون الجنة إلا من أبى، قال: إلا من عصى الله، لقوله عز وجل: فسجدوا إلا إبليس. قوله تعالى: أبى واستكبر. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله أنبانا إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: كان إبليس أمينا على ملائكة سماء الدنيا، قال: فهم بالمعصية وبغى واستكبر. قوله تعالى: وكان من الكافرين، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا صالح بن حيان، حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى: وكان من الكافرين، من الذين أبوا فأحرقتهم النار. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وكان من الكافرين، يعني من العاصين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي يعني إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدأ إليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين. ذكر عن عمر عن عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط، ذكر عن عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط عن السدي: وكان من الكافرين، قال: من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. قوله تعالى: وقلنا يا آدم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال الله تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال: خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: أخرج إبليس من الجنة

إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال نعم. وكذلك فسره عطية والسدي. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج فهي الكلمات. الوجه الرابع حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني ما سمع عبيد بن عمير يقول قال آدم يا رب خطيئة التي أخطأت شيئا كتبت علي من قبل أن تخلقني أو شيئا ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. الوجه الخامس حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير فتلقى آدم من ربه كلمات. قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي عن الحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل حدثنا عبد الله بن كثير أن مجاهدا كان يقول في قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن عمارة يعني ابن القعقاع عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير قال إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب. حدثنا الحسين بن الحسن الرازي حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي رب أتتوب علي إن تبت؟ قال نعم. فتاب آدم فتاب عليه ربه. قوله تعالى التواب الرحيم حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق في قوله الرحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله الرحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح مولى أم هانئ في قوله اهبطوا منها جميعا قال يعني آدم وحواء والحية. وروي عن السدي نحو ذلك وزاد فيه وإبليس. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق قال معمر وأخبرني عوف عن قسامة عن أبي موسى قال إن الله تعالى حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثمرتكم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود وأنزل بقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبت شجر الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى يعني بالهدى محمدا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني الزاهد حدثنا محمد بن يحيى بن فياض الزماني حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا براء بن يزيد عن الحسن في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى قال القرآن. قوله تعالى فمن تبع هداي حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى فمن تبع هداي يعني البيان. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله فمن تبع هداي يقول فمن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن أبي خالد فمن تبع هداي يعني كتابي فلا خوف عليهم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن الهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فلا خوف عليهم يعني في الآخرة. قوله تعالى ولا هم يحزنون وبه عن سعيد بن جبير في قوله ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والذين كفروا قال المشركون من قريش. قوله تعالى بآياتنا، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي، أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، قوله بآياتنا يعني القرآن. قوله تعالى أولئك أصحاب النار، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى وهم فيها خالدون، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدا أبدا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صفوان، نصر بن قديد بن نصر بن سيار الليثي، حدثنا ربعين بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس يرفعه قال المخلدون في النار هم توابيت من حديد مطبقة. قوله تعالى يا بني إسرائيل، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر، حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ فقالوا اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد عليهم. قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال يا أهل الكتاب للأحبار من يهود اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند أبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال نعمته أي جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء، حدثنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فنعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. قوله تعالى وأوفوا بعهدي، حدثنا أبو زرع، حدثنا من جاب، أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وأوفوا بعهدي يقول ما أمرتكم به من طاعة ونهيتكم عنه من معصيتهم في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك من رواية حاتم بن إسماعيل عن أبي جعفر. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاكم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أي يتبعوه. وروي عن الضحاك وقتادة والسدي والربيع نحو ذلك. قوله تعالى أوفي بعهدكم، حدثنا أبو زرع، حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى أوفي بعهدكم يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أوفي بعهدكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، فوضع عنكم ما كان عليكم من الأصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وروي عن أبي العالي والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن الضحاك يعني ابن عباس. وقوله تعالى وإياي فرهبون، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وإياي فرهبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية وإياي فرهبون فاخشون قال أبو محمد وكذا روي عن السدي وربيع بن أنس وقتادة. قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم به عن أبي العالية في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقا لما معكم يقول لأنهم يجدون محمد مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ويقول بما أنزلت القرآن لما معكم الإنجيل. قال وروي عن الربيع من أنس وقتاد نحوه نحو قول أبي العالية. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس

قوله تعالى وإنها لكبيرة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإنها لكبيرة قال الصلاة. ذكر عن يزيد بن هارون أنبأنا جويبر عن الضحاك في قوله وإنها لكبيرة قال لثقيلة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وإنها لكبيرة يقول صرفك من بيت المقدس إلى الكعبة كبير ذلك على المنافقين واليهود. قوله تعالى إلا على الخاشعين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا على الخاشعين يقول المصدقين بما أنزل الله تعالى. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا. الوجه الثالث حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالي في قوله إلا على الخاشعين قال يعني الخائفين. الوجه الرابع قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا ابن أبو وهب حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الظن ها هنا اليقين. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الذين شروا أنفسهم لله ووطنوها على الموت. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو ما روينا عن أبي العالية. قوله تعالى وأنهم إليه راجعون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة أن عمر الخطاب كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم وإنما يعني به أنتم. وقد تقدم تفسير هذه الآية. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا عن الربيع عن أبي العالية وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل ابن أبي خالد نحو ذلك. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصباط عن السدي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أما تجزي فتغني. وكذا فسره سعيد بن جبير وأبو مالك. قوله تعالى نفس عن نفس شيئا. حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تغني نفس مؤمن عن نفس كافرة من المنفعة شيئا. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله ولا يقبل منها شفاعة فقال يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعة شافع أحدا. قال أبو محمد يعني من الكفار. قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولو يؤخذ منها عدل يعني فداء. روي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي في حديث طويل والصرف والعدل التطوع والفريضة. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن ضحاك حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ في قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل قال لا فريضة ولا نافلة. قوله تعالى ولهم ينصرون. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن ولهم ينصرون فقال يوم القيامة. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون الآية. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قال إن فرعون ملكهم 400 سنة فقالت له الكهنة سيولد العام غلام بمصر يكون هلاكك على يديه فبعث في أهل مصر نساء قوابل فإذا ولدت امرأة غلاما أتى به أتي به فرعون فقتله ويستحيي الجواري

في قوله لعلكم، قال إن لعل من الله واجب. حدثنا أبو بكر بن موسى الكوفي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعلكم يعني كي، قوله تشكرون. أخبرنا محمد بن حبال القهندزي فيما كتب إليه، حدثنا عمر يعني بن عبد الغفار قال قال سفيان بن عيينة على كل مسلم أن يشكر ربه عز وجل لأن الله قال لعلكم تشكرون. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي مليح عن أبي المليح عن واثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة لست مضين من رمضان. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله الكتاب قال التوراة والفرقان، قوله تعالى والفرقان لعلكم تهتدون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مجعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال فرق فيه بين الحق والباطل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم عن ابن اللهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أتينا موسى الكتاب والفرقان علم الكتاب وتبيانه وحكمته. قوله تعالى لعلكم تهتدون، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن اللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لعلكم يعني لكي. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله باتخاذكم قال حليا استعاره من آل فرعون فقال لهم هارون أحرقوه تطهروا منه. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل مما وقع، وحين قال الله ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، قال فذلك حين قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قال وكذلك فسره سعيد بن جبير والربيع من أنس. قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن حسن الواسطي ويزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحني رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة قال أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هاشم الرملي حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن الحسن قوله فاقتلوا أنفسكم قال أصابت بني إسرائيل ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. قوله تعالى ذلكم خير لكم، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل خير لكم يعني أفضل. قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن ابن عبد وأبي وأبي عبد الرحمن عن علي قال قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوا الذين لم يعبدوه بالسيوف فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل 70,000. وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل أو أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل من الفريقين كان شهيدا ومن كان بقي كان مكفرا عنه، فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حدثني أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة في قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا. قال أبو محمد وكذا فسره الربيع بن أنس عيانا. قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن صدقة الحمصي وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت عروة بن رويم يقول سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء والسياق لمحمد. وفي الحديث عيسى بن يونس ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون ثم بعثوا فقال الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إلى قوله لعلكم تشكرون. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون قال أخذتهم الصاعقة أي ماتوا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله فأخذتكم الصاعقة قال هم 70 الذين اختارهم موسى فساروا معه قالوا فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقولوا ماتوا. تفسير قوله الصاعقة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة والصاعقة نار. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا شبل عن ابن محيصن عن أبيه قال رأيت مروان بن الحكم على منبر مكة فسمعته يقول وهو يخطب فأخذتهم الصاعقة والصاعقة من السماء صيحة من السماء. قوله تعالى وأنتم تنظرون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن صدقة حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت عروة بن رويم يقول وأنتم تنظرون قال فصاعق بعضهم وبعضهم ينظرون. قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذلك كان عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليوفوا آجالهم أو ليوفوا آجالهم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل ثم إن الله أحياهم، فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم. قوله تعالى لعلكم تشكرون. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن عون بن عبد الله قوله لعلكم لعل من الله واجبة. وقاله سفيان أيضا. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال أبو محمد وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي حدثنا يونس بن محمد حدثنا سفيان عن قتادة في قوله وظللنا عليكم الغمام قال كان هذا في البرية ظلل الغمام من الشمس، وروي عن الحسن نحو ذلك.

أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود وقولوا حطة فقال حنطة حبة حمراء فيها شعرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال فزعم أسباط عن السدي عن مر الهمداني عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا حطي سمقاثة أزبة مزبة فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا ركع من باب صغير يدخلون من قبل أستاههم وقالوا حنطة فهو قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيع ويحيى بن رافع نحو ذلك قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب له قوم من قبلكم. روي عن سعيد بن جبير نحوا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الرجز قال كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. قال أبو محمد وروي عن الحسن وأبي مالك ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قال الرجز الغضب. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي قال الرجز إما الطاعون وإما البرد قوله بما كانوا يفسقون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله بما كانوا يفسقون بما كانوا يعصون. حدثنا محمد بن عباس مولى هشام مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بما كانوا يفسقون أي بما تعدوا في أمري. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إلي حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله وإذ استسقى موسى لقومه فاستسقى موسى فأمر بحجر أن يضربه بعصاه فأمر بحجر أن يضربه بعصاه. قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن حسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا يزيد بن هارون عن بأن الفضيل عن عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربهم موسى بعصاه فمجرت منه 12 عينا فإذا ساروا حمله على ثور فاستمسك الماء. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا طمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فأمر بحجر أن يضربه فأمر بحجر أن يضربه بعصاه وكان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن حسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منها 3 عيون. أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري فيما كتب إلي حدثنا وهب بن الجرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا أو شق لهم من الحجر أنهارا. قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد عن يحيى أبي النضر قال قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينتضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالي في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا في الأرض فسادا. أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تسيروا في الأرض مفسدين. قوله مفسدين حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن الأسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تمشوا بالمعاصي. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله لن نصبر على طعام واحد قال كان طعامهم السلوى وشرابهم المن فسألوا ما ذكروا. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فأجموا ذلك وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قال عمرو بن حماد أجموا يعني بشموا. قال أبو زرع فأجموا أي كرهوا أو فأجموا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله لن نصبر على طعام واحد قال ملوا طعامهم وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه من قبل ذلك. قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم قال حدثنا قال أبو جعفر الرازي قال قتادة إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعمتهم التي كانوا يأكلونها فقالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها الآية. قوله تعالى وفومها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن أبي سعيد يعني سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس وفومها الخبز وقال مرة البر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قال وحدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيح بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وروي عن مجاهد والحسن وأبي مالك وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والسدي واقتاد نحو ذلك وخالفهم آخرون. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع بن أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال ابن عباس الثوم. وروي عن سعيد بن جبير والربيع والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى وعدسها وبصرها. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا يعيشون فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقور وفوم فذكروا عيشهم من ذلك فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو شر بالذي هو خير. وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى اهبطوا مصرا. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. وروي عن السدي وقتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالي قال يعني به مصر فرعون. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثنا أحيى بن آدم عن الكسائي عن الأعمش قال هي مصر التي عليها صالح بن علي وكان يومئذ عليها. قوله تعالى فإن لكم ما سألتم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فلما خرجوا من التيه رفع المن والسلوى وأكلوا البقول. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن عبيد بن طفيل الطفاوي وأبو سيدان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قالهم أصحاب القبالات كفروا بالله العظيم. قال أبو محمد يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بنى عبد الرزاق بنى معمر عن الحسن وقتادة في قوله وضربت عليهم الذلة قالا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قوله وضربت عليهم الذلة قال الذل. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هوذة حدثنا عوف عن الحسن وضربت عليهم الذلة قال أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. حدثنا حسين بن أحمد حدثنا موسى بن ملحم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله قال قوله وضربت عليهم الذلة قال أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. قوله تعالى والمسكنة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال المسكنة الفاقة وروي عن السدي والربيع نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر أنبأنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبيد بن الطفيل عن عطية وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال الخراج. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك والمسكنة الجزية قوله وباء بغضب من الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فباء بغضب يقول استوجبوا سخطا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس وباء بغضب من الله فحدث عليهم من الله غضب وروي عن الضحاك نحو ذلك. وقوله سبحانه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار. قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلكم من الناس. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طرحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي فبينا هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. كان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قوله تعالى والصابئين الآية. قال أبو محمد اختلفوا في تفسيره على 8 أقاويل فمن ذلك ما حدثنا أبو سعيد الأشج قال أبو نعيم حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال والصابئين منزلة بين اليهود والنصارى. والقول الثاني ما حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد قال والصابئين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وروي عن عطاء نحو ذلك. والقول الثالث ما حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال والصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور وروي عن الضحاك والسدي والربيع بن أنس وجابر بن زيد. القول الرابع ما حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا هشيم عن مطارف قال كنا عند الحكم فحدثه رجل من البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس قال الحكم ألم أخبركم بذلك والقول الخامس ما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهو بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهرا 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. والقول السادس ما حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم قال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة. حدثنا أبو زرع حدثنا محمد بن أبي بكر مقدم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم قال سألت الحسن فذكر الصابئين وقال هم قوم يعبدون الملائكة. القول السابع أخبرنا عبد الله الطهاني فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل حدثنا وهب بن منبه أنه قيل له وما الصابئين قال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. القول الثامن ما حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله والصابئين قال بين المجوس واليهود لا دين لهم. قوله تعالى من آمن بالله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله من آمن بالله يعني من وحد الله. قوله تعالى واليوم الآخر به عن ابن عباس واليوم الآخر يعني من آمن باليوم الآخر يقول آمن بما أنزل الله. قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أجر كبير لحسناتهم وهي الجنة. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ميثاقكم يقول أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين ورفعنا فوقكم الطور قال رفعته الملائكة. قوله الطور حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الطور قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. قال وروي عن ابن عباس قول آخر. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الطور جبل. قال وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وأبي صخر نحو ذلك. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا حجاج حدثنا حجاج قال ابن جريج قال لي عطاء ورفعنا فوقكم الطور قال رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو ليقعن عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله وكشفه عنهم فقالوا ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله ورفعنا فوقكم الطور. قوله تعالى خذوا ما أتيناكم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يعني التوراة. قوله تعالى بقوة حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة أي بطاعة. قال وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله بقوة يعمل بما فيه. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة خذوا ما أتيناكم بقوة والقوة الجد وإلا دفنته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. قال أبو محمد وإلا دفنته عليكم أي دفعته. قوله واذكروا ما فيه حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر بن ربيع عن أبي العالية في قوله واذكروا ما فيه يقول أقروا ما في التوراة واعملوا به وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله لعلكم تتقون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ثم توليتم بعد ذلك حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله من بعد ذلك قال من بعد ما أتاهم الآية. قوله تعالى فلولا حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فلولا قال يعني هل لا. قوله تعالى فضل الله عليكم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس وحجاج عن القاسم عن مجاهد قال